سقاني الخمر، سقاني الخمر قولك لي بحق، وود لم تشبه لي بمذق. يمينا لو حلفت وأنت تأتي على قتلي بها لضربت عنقي.